بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء، إن أفضل الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 27 في أمراض الأمة وعلاجها، ولقد وصلنا إلى التعرض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا، ومن فوق الصراط داع يدعو، فإذا هم الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وأذكر لأن على كل منا أن يسأل نفسه: هل يجد هذا الواعظ في قلبك؟ هل تجد الواعظ في قلبك؟ كلما هممت أن تقترب من المحرمات، مش تدخل المحرمات، كلما هممت أن تقترب من المحرمات، هل وجدت هذا الواعظ في قلبك؟ إن وجدته فأنت على خير إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، في قلب كل مسلم. وهذا المسلم الذي هو كمل إسلامه أو في طريقه إلى الكمال، هذا هو الإسلام الذي ذكر في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، في حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء، يعني ده جزء من درجة الإحسان. فالمسلم الحق بمعنى الكلمة هو الذي يجد هذا الواعظ في قلبه، كلما هم أن يقترب من الحرام أو كلما هم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يجد واعظ في قلبه. هو أشبه بلمة الملك، ولكنه أعم من لمة الملك، فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. وذكرنا أمثلة كثيرة على هذه العبارة التي توقفنا عندها طويلا، ونذكر أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ونذكر أيضا بالمفاسد التي لا تنتهي ولا حدود لها، بخطر الدخول على النساء في الواقع الذي نعيشه، في البيوت وفي غير البيوت، في دواوين الموظفين، وفي الشركات، وفي القطاع العام والخاص. مصيبة عامة، مصيبة كارثة، الدخول على النساء، يعني المفاسد كلنا يعلمها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء، لكني اركز على اي شيء؟ على البيوت. اركز على الذي يترك امرأته لصديقه ويقول انه صديقي يخلص لي، انه اخي، انه حبيبي، انه كذا انه كذا، او يترك امرأته تتكشف امام احبابه واصدقائه بحجة انهم ثقة، او بحجة ان صديقه هذا جاء بامرأته ايضا متبرجة. هؤلاء دايايته من الدياسة والعياذ بالله تعالى. فرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الاقتراب من هذا الباب. ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه، لانه يؤدي بك الى ابواب كثيرة. وانما اذكر ذلك على الاجمال. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمو، فقال الحمو الموت، وشرحنا الحمو بانه اخو الزوج، وهذا هو صحيح، ولكن كان عن غفلة مني وعن سهو اني اضفت ابا الزوج الى اخي الزوج، وهذا ما له من دليل، بل العكس هو الصحيح. فالآية في قوله تبارك وتعالى من سورة النور، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن، فهذا هو الاصل، فلا نغالي. فالمرأة ان تتكشف بعض التكشف على خلاف في درجة التكشف امام ابي زوجها. ولكن الذي اذكر عليه وانبه عليه ان الشرط في هذا هو ما امنت الفتنة. نحن الان في واقع صعب مرير، الاسلام فيه غائب، التحاكم الى شريعة الله غائب، شريعة الله مغيبة، واندمج الناس في شرائع الطاغوت. فان لله وانا اليه راجعون. السعار الجنسي على اشده، السعار الجنسي، المهيجات، المؤثرات، المسخنات في التلفزيون، في الشوارع، في الخضوع بالقول، في التكسر، في المشية وما الى ذلك، سعار جنسي رهيب. في كل لحظة يستمع الى مجرمة زانية تتغنى وتتلوى في اصواتها وتخضع وتتغنج، كذلك في الراقصات والمسلسلات والافلام. هو طبعا باب التلفزيون ده ويحك لا تفتحه، فانك ان تفتحه تلجه، هو باب واسع. بعض الناس من عنده هذا الجهاز ويظن انه سيحرص على دينه وانه عنده من القوة، فاذا به يفتح الازرار ليستطلع فقط، كالذي ذهب الى الدجال ليشاهده ويظن انه سيحاجه وانه سيفعل معه كذا وكذا، يحسب نفسه مؤمنا وما اتى الدجال الا ليشاهده، فلم ينصرف الا وقد امن بالدجال وقد تبع الدجال، فان لله وان اليه راجعون. كذلك الذي يفتح التلفاز يقول انظر ما في هذه القناة، ثم انظر ما في هذه القناة، فلعلي اجد الشيخ الفلاني يشرح القرآن، ولعلي اجد البرنامج الفلاني يعرفنا على كتاب الله وعلى ايات الله وعلى سنن الله وعلى الواقع في الارض وفي الحياة التي نعيشها، فاذا به يجد راقصة، فاذا به لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ بالله، مع انه يفتح ويتفرج وللكلاب ويشتم وهو يتفرج. لا اعوذ بالله مع انه يفتح ويتفرج يقول الكلاب ويشتم وهو يتفرج، يقنع نفسه او يبرر لنفسه ما يفعله، ويحك ان لا تفتحه فانك ان تفتحه تلج. الامثلة كثيرة جدا، وان كان مثال التلفاز هذا واضحا لكل الناس يعني، ويحدث من اكثر الناس. هو شر مستطير. السعار البنتي على الاباء وعلى الام، سعار شديد، اغراق، اثارة للفتنة، تهييج للفتن، ايقاظ للنوم. فالانسان الذي يعيش مع ابيه، بامرأته مع ابيه، الاصل انها تتكشف امامه، تكشف رأسها وعنقها وجيب درعها وساقيها وذراعيها ايضا، يعني هذا على خلاف. فان ابيح لها ذلك الشرط ما امنت الفتنة. الامام احمد مع انه يحفظ القرآن ويحفظ السنة، وانتم تعلمون قدره عند اهل السنة، هو الملقب بامام اهل السنة، هذا الامام العظيم، لما جاءته المرأة وكانت شابة وسألته عن ابن زوجها هل يصح أن يكون محرما لا لتسافر به إلى الحج، فمنعها الإمام من ذلك لأنه لم يأمن الفتنة عندما نظر إلى المرأة وسنها وعندما نظر إلى الولد فلم يأمن الفتنة، فالشرط هو أن تؤمن الفتنة. فمن وجد من أبيه شيئا أو إن وجدت المرأة من أبي زوجها شيئا فعليها أن تخبر زوجه وعليهما أن يرحماه لعدم التكشف أمامه ما استطاعت، وهي لا تأتمن لأن هذا في الدين، هذا هو الأصل أن أبا زوجها هو كأبيها، فهو من المحارم على التأبيد، من المحارم على التأبيد. لكن كما نقول الاستثناء، والاستثناء الآن كثر نظرا للظروف والسعار والتهيجات والمؤثرات وأفعال الشياطين والفتن الصارخة والأمواج المتلاطمة، فالإنسان فما أمنت الفتنة فما الذي يطلع؟ أولا لا يحرم على المرأة أن تتكشف مهما كان يفعل أبو زوجها، ولكن ما عليها أن تخبر زوجها بأن أباه يفعل كذا أو ضعيف في كذا فارحمني واجعلني أبتعد عنه في مسكن آخر وما إلى ذلك، يعني على كل التصرف بحسبه. أما أن يكون يعني الحمو يشمل أبا الزوج فذلك كان عن غفلة وعن سهو، فالحمد لله رب العالمين أن أحيانا الله حتى تباركنا هذه المصيبة، أن كثيرا من الناس لا يطلبون العلم إلا فيما يستمعونه من خطب الجمعة، وهذه أيضا من الكوارث التي حلت على أدمغة المسلمين. إياكم والدخول على النساء، هذا باب طويل جدا، ولباس المرأة أمام المحارب فيه رسائل مصنفة، لكن أنا بس أذكر يعني أشياء على وجه الإجمال دون التفاصيل. كل بحسبه، كل المرأة مع ابن لزوجها هو من المحرم عليه على التأبيد، المحرم على التأبيد، ولها أن تتكشف أمامه، ولكن هل يجوز؟ لكن بشرط أن تؤمن الفتنة، فإن وجدت غير ذلك فعليها أن ترحم هذا الولد وألا تثير فيه فتنة، وأن تعمل المؤمنة يعني فطنة، كيسة فطنة، هذا هو الذي أرجوه وهذا هو الذي أطلبه وأدعو إليه. أما أن نغالي أو نغلو في ديننا والعياذ بالله تعالى من ذلك، أو أن نتنطع ونقول على المرأة ألا تتكشف بأي شيء من جسدها، لا برأسها ولا بعنقها ولا بكذا بكذا أمام أبي زوجها أو ابن زوجها، فهذا ما لا أصل في الدين. فالأصل هو إيه؟ كما قد علمنا، وإنما الاستثناء، والاستثناء قد كثر بالفعل نظرا للظروف الرهيبة التي نعانيها والفتن والسعار الجنسي، ولقد علمتم كافة المؤثرات، ولقد علمتم العلمانيين الخونة الكفر الفجرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذا الفتن موجودة ولا لا؟ هي موجودة. فالمسألة كل بحسبه، كل إنسان أدرى بنفسه وأدرى بمرأته وأدرى بأبيه وهكذا. والشرط هو أن تؤمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة. نحن نعلم أن في أمريكا الآن مثلا كتب تصنف اسمها زنا المحارم، زنا المحارم، يزني الولد بأمه وبأخته ويستمتع زنا المحارم، ويريد العلمانيون أن ينتشر هذا أيضا في بلادنا، فإن لله وإن إليه راجعون. أبواب صعبة رهيبة، نحن نعيش في عالم يموج بالفتن المتلاطمة، بالظلمات بعضها فوق بعض، فلا نحرم هذا الأصل، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية من سورة النور. كذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يا أخي الكريم، هل تشاقق أخاك وتفترق عن أخيك بل وتبغي عن أخي على أخيك لأكذب الحديث؟ الظن أكذب الحديث لأنه من الشيطان، من لمة الشيطان، فهل تقع في كل هذه المحرمات في أخيك وفي حق أخيك لمجرد الظن؟ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الحديث له تكملة ولكن شرحناها في أحاديث أخرى. فالظن كثير منا يقع فيه لمجرد أنه ظن بأخيه كذا وكذا، بنى عليه ورتب عليه أمورا وعداوة وبغضاء، فإن لله وإن إليه راجعون. إياكم والظن، مع عندي أن الظن يحدث للكثير، ولكن الرسول يحذرنا منه، فإنك إن فتحت باب الظن على أخيك ستظن فيه كل الشرور ولن تقف عند حد، وستلج بذلك أبوابا لا حصر لها من المحرمات، والمفاسد لا تكاد تنتهي، ولقد علمنا ان اشد الامراض التي تعاني منها الامة الاسلامية بل كل الامم من عهد ادم والى ان يرث الله الارض ومن عليها هي الاختلاف والتفرق. هذه مصيبة المصائب، هذا مرض الامراض، اسبابه هذا موضوع له شأنه طويل. مسألة الاختلاف والتفرق، خصوصا ان كان ذلك بين الدعاة والعلماء والوعاظ والشيوخ والأئمة والأمراء، ده إن كان في أمراء يحكون من أنزل الله. يعني شوف التفرق والاختلاف أشد الأمراض على الأمة، إن القوم إذا اختلفوا فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، هذه قاعدة، إن القوم إذا اختلفوا فسدوا وهلكوا كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن القوم إذا اجتمعوا صلحوا وملكوا. فمرض الامراض له اسباب كثيرة جدا، ما اسبابه؟ امراض اخر، يعني سبب الاختلاف والتفرق بالعموم كده امراض امراض، تقريبا كل الامراض التي ذكرناها تتسبب في النهاية في احداث التفرق والاختلاف بين المسلمين. فكل اللي عايز المسلمين يجتمعوا وخلاص عليك بقى بامراض الامة وعالج امراض الامة واخرج الامة من امراضها، عندئذ ستجد الائتلاف والولاء والبراء على احسن ما يكون، وستجد الامور كلها قد انضبطت بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لان الاختلاف والافتراق انما هو مرض يترتب على امراض، بل هو ذروة المرض، ذروة الفساد في الامة الاختلاف والتفرق، فكله شر، ولكن الاختلاف على انواع. ومن اراد التوسع في قضية الاختلاف هذه فمن اعظم الكتب واجودها واوسعها فيما قرأت هو كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. هذا الكتاب تقريبا في 100 صفحة الاخيرة او في 120 او 130 صفحة الاخيرة تجد تفصيلا لذكر هذا الاختلاف واسبابه وعلاجه وسنن الله في المختلفين، تجد بحثا عظيما جدا، لكنه يحتاج الى شيخ ليشرحه، انا لم اتمكن منه بعد، ولذلك لن ندخل فيه الان في هذه التفاصيل، وان كنا سنذكر المرض اليوم ان شاء الله على الاجمال حتى نحذر منه، او كما يقال كخطوط عريضة، كخطوط عريضة حتى نجيب على التساؤلات. فالبغي مثلا مرض رهيب فظيع يؤدي الى الاختلاف، الحسد مرض في القلب فهو انتشر صار مرض في الامة يؤدي الى الاختلاف، الجهل المرض الاول او المتواتر مع اراده الدنيا يؤدي الى الاختلاف والتفرق، ارادة الدنيا بقسميها بالمال والشرف، المال باقسام المال بكل متاع الدنيا وشهوات الدنيا، ثم الحرص على الشرف على العلو، ارادة العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس الى هذا العالم دون غيره وما الى ذلك، الجاه والرئاسة، كل هذا يؤدي الى الاختلاف والى التفرق. يعني ما من الارجاء، الارجاء قتل الامة قتلا، فادى بالامة الان الى، بل هو من اول الامراض التي تؤدي الى الاختلاف، لان اهل الحق على الحق ثابتون لا يضرون من خذلهم لا يضرون من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك، فالمرجئة بخلافهم او الذين هم على نوع ارجاء في معتقداتهم فهم بخلاف الحق، فالاختلاف، يبقى الارجاء يتسبب في اي شيء؟ في الاختلاف والتفرق. وبدعة التكفير واصلها الخوارج هي من اشد الامراض ايضا تأثيرا في الامة، وان كان المتأثرون بها قليلين والحمد لله رب العالمين. اما المتأثرون بفكر الارجاء هو ده تفريط وافراط، وفي غلو في ناحية وده مرض، وفي تفريط في ناحية وده مرض، اهل السنة هم الوسط بين الغلو وبين التفريط، بين الافراط وبين التفريط. يبقى الاختلاف مرض رهيب ينتج عن اي شيء؟ عن كل الامراض التي ذكرناها. فان تحدثنا عن الاختلاف وعن التفرق ونريد علاج الامة ونريد اتحاد الشيوخ ونريد اتحاد الائمة ونريد التقارب بين الجماعات الاسلامية وبين الطوائف وبين نريد كذا وكذا، كل هذه امنيات، كل هذه امنيات، الانسان يتمنى ان يحدث كذا وان يحدث كذا، تتمنى اي شيء؟ تتمنى المرض وكل اسبابه من الامراض الاخرى قد استقرت ورسخت في الامة، انى لنا بالاتحاد هذا، ان تتعب على الشيوخ وعلى الوعاظ وعلى الدعاة وعلى الائمة. اما للامة ان تتحد الان اما لها اما لها لابد من ازالة الامراض كلها اولا، لانها كلها تتسبب في هذا المرض الرهيب الا هو الاختلاف والتفرق. فكل بيتكلم بقولك الشيوخ ما بيتحدوش ليه، الصراع بين الشيخ فلان والشيخ فلان ليه، هذا موضوع طويل، لانه نتيجة لامراض رهيبة رسخت في الامة وتعمل عملها. التقليد ايضا هو من الامراض. المقلد حمار، شوف بقى المقلد حمار، يعني حتى نكره الناس في التقليد، مع ان التقليد لا نحرمه وهو يجوز ولكن بشروط لا ندخل في ذلك الان. لكن المقلد هذا يأتي الى شيخه فيظن العصمة بشيخه وانه لا يخطئ ابدا وان شيخه وامامه لا يقول الا الحق، وبالتالي فان مخالفي دائما على الباطل، وبالتالي يعاديهم ويظن ذلك انها معاداة لله، وما كانت لله وانما كانت عن تقليد وعن هوى وعن ظن وعن ادعاء العصمة لشيخه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. برضو التقليد أو مرض أدى إلى أي، مع أنه يجوز بشروط، أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى التفرق وإلى الاختلاف. فالناس يريدون أن يعالج الأمور من شواشيها، بل الأمور تعالج من أصولها، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالعلاج يكون من الأصل لا يكون من الفرع، وإنما العلاج يكون من الأصل دائما. علاج الشجرة يكون من جذورها، أما العلاج بالفروع فلا يجدي، فقد يقضي على الشجرة، فقد يقضي على ولا يأتي بالثمرة أصلا، وإن أتى بها لحظة فليأتي بها في كل اللحظات. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. فالأمة الآن أصيبت في الأصل، أصيبت في مقتل، أصيبت في المعتقدات، أصيبت في العقيدة. الجهل لم يكن في الفروع ما كان الآن في الفروع فقط، وإنما الجهل في الأصول في أكثر من الفروع. فانظروا إلى المرجئة إن ذلك جهل في الأصول، انظروا إلى بدعة التكفير إنها جهل في الأصول، انظروا إلى الإرجاء أيضا جهل في الأصول، انظروا إلى الصوفية جهل في الأصول، انظروا إلى الذي يحدث في الأمة الآن. فالأصول نفسها الأمراض أصابت جذور الشجرة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. تعادي وتوالي على ظن، تعادي أخاك وهو حبيبك ويحبك ويتمنى لك الخير، على أي شيء؟ لأنك ظننت به الشر، ظننته تصرف هذا التصرف لأنه يحقر من شأنك أو لأنك عنده صغير أو لكذا، وتقعد بقى تشتغل بالظنون وتبني على ذلك قرارات. هذا هو الذي يحدث الآن من أكثر الناس. لماذا؟ بنى تصرفه على أكذب الحديث، على حديث الشيطان. الشيطان كذوب، بنى أحاديثه على أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يدخلك في أي شيء، مع أن الظن كما قلت يحدث الكثيرين، ولكننا لا نبني عليه أعمالا، لا نبني عليه لا نبني عليه شيئا، وإنما نبني على ما استقر وكان على بينة. أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم وكل ما يعتذر منه، إياكم وكل ما يعتذر منه. والحديث أيضا صحيح. إيه يعني كل ما يعتذر منه؟ خصوصا اللسان، خصوصا اللسان. واللسان له آفات كثيرة جدا، ولا أستطيع أن أدخل في آفات اللسان في خطب الجمعة لأنها سهلة، هي كثيرة. بإذن الله تبارك وتعالى سنحاول أن ننشر رسالة صنفت في آفات اللسان. هذه الرسالة لشيخ عظيم، ولقد بذل مجهودا كبيرا في تحقيقها وفي جمعها، سنحاول أن ننشرها على الناس، لأن أكثر الناس قد وقعوا في آفات اللسان، في بذاءة اللسان، في القول على الله بغير العلم، في شهادة الزور، في الغيبة، في النميمة، في التجرؤ وعدم التحوط وعدم التحرز، الثرثرة، الكلام على العمار والبطال، شغال بلسان يضرب ما بيبطلش ابدا. افات اللسان بلا حدود. كلنا ما اسهل شيء الانسان يستعمل لسانه، بيدفع فلوس ولا يدفع امواله، فالكلام ما عليه من جمرك كما يقال، فالكلام كثير وافات اللسان اكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وقد امسك عليك لسانك او يكب الناس في النار على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. التحذير من اللسان تحذير شديد أكاد أجده في كل باب من أبواب العلم، من الأبواب المصنفة، التحذير من اللسان. فلما قال رسول صلى الله عليه وسلم إياك وكل ما يعتذر منه فمن بطريق الأولى هو اللسان، لكنه يعم أي شيء أفعله. مثلا الظن، أظن وبنيت أعمالا على هذا الظن الذي أجلب الحديث، فاعتديت على أخي وفعلت به كذا وكذا، ثم جاء فأقنعني أنني أخطأت تمام الخطأ، فجعلت أعتذر وجعل وجهي يحمر وجعلت أستحي وجعلت في نفسي في خزي شديد وفي ألم وفي مرض. لماذا؟ إياك كل ما، لأنك إن فعلت ما يعتب. إذن ساعة تفعل الشيء اذكر هل يوجد احتمال لأن تعتذر من هذا الشيء، فتقول نفسك نعم إذن خلاص بلاش، وفي احتمال أن تكون على الحق لكن الأمر قد اشتبه. فإياك وكل ما يعتذر منه، والحديث أيضا في الصحيح. كل ذلك من خلال قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. كذلك أيضا في الحديث الصحيح إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث صحيح ومشهور، هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهات ألقط لي، يعني الحصيات لرمي الجمرات، فالتقط له حبات صغيرة، حبيبات صغيرة، حصيات صغيرة، فقال بأمثال هؤلاء، يعني كحبة الفول الصغيرة، يعني أصغر حتى من حبة الفول الصغيرة، فقال بأمثال هؤلاء ياكم والغلو، وياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طبعا يعني هل هو ده المثال فقط؟ يعني في شيء بسيط جدا غضب الرسول من أجله صلى الله عليه وسلم، مسألة يعني ترمي الجمار ازاي، بحصوة قد ايه، هل بملء اليد، ملء كف اليد، هل بنص كيلو، هل تجيب دبشة، تجيب صخرة وتقول اضرب، يعني نتيجة لغضبي على ابليس، يا سلام، وبعدين تيجي تمشي وراه تمام التمام، هو ده الغضب؟ التزم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول فعل بأمثال هؤلاء، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب اللي يقول لك لا انا لازم اطلع حبة عين ابليس واضربه واضربه بكذا وكذا، فهذا غلو، لان الرسول امرنا بهذا، فالزيادة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو غلو، فالغلو اصلا هو مجاوزة الحد، وللغلو امثلة كثيرة جدا، منها مثلا طبعا لم ارد الغلو وانما كان على غفلة وعن سهو مني لما ذكرت ان الحموى يتضمن ابا الزوج وهذا لا يكون، او مثلا ان اعتذرت بخف او اعتذرت ايه بشيء من، فاقول مثلا ما هو اللي حصل النهارده خلينا نقول كده، او ده غلو، لان المرأة احل الله لها ان تتكشف بكذا وكذا وكذا امام ابي زوجها مثلا، ولكن ان امنت الفتن، وبشرط الاجزاء المستورة ما تكونش بأمصتان او لنوع شفاف يصف ويشف، ده كلام طبعا هذا معلوم، انا اقول لا ادخل في التفاصيل، انما انا بقى شايف المفاس او مآتي للغلو واقع في الغلو واقوم بالغاء اصل موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله ان نقدم على هذا. فالغلو، اياكم الغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. الصوفية، ما الذي اهلك؟ الغلو في تعظيم الصالحين، الغلو في تعظيم، انا بتكلم على الصوفية حتى منذ منشأها، يعني الغلو زي ما كان في قوم نوح ايضا لما غالوا في ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر كما جاء في سورة نوح وفي صحيح البخاري من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الغلو، الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين الاموات يؤدي الى بناء الاوثان على او اتخاذ قبورهم مساجد، وهذا يؤدي الى اتخاذها اوثانا وتعبد من دون الله كما ترون عند وثن البدوي وعند وثن الحسين وعند الاوثان المنتشرة في طول البلاد وعرضها. ما نتج ذلك الا عن الغلو، الغلو في اي شيء؟ في الصالحين، الصالحين لهم حق علينا، لهم الاحترام، لهم حق الاستغفار، لهم حق ان نذكرهم بخير، طيب لكنهم بشر عبيد لله سبحانه وتعالى، احوج ما يكون الى الاستغفار، وهم يخافون من عذاب الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لم يكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ولكن الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصالحون وعلى رؤوسهم الانبياء يرجون رحمته ويخافون عذابه. فسبحان الله، فلما الغلو؟ فالغلو ادى بالصوفية الى الشرك بالله، بل والى الكفر بالله، فانا لله وانا اليه راجعون. الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين الاحياء وفي العلماء. فيأتي المقلد فيغالي في عليك ان تحترم شيخك وعالمك، وان تجلس فعلا عند اقدامه لتطلب العلم وان توقره. هناك اداب العلم والعلماء لا وقت لها الان. فهذا هو الحق، هذه السنة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. اما تجاوز الحد فهذا هو الغلو. فالغلو يجعلك ان تعظم شيخك وامامك، حتى ان البعض لا يتخذه الها من دون الله، فانا لله وانا اليه راجعون. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني مشرعين من دون الله، يعني وان كان شيخه يجتهد فيأخذ اجرا مع انه اخطا في الحلال والحرام في مسألة ما، اما مقلده فهو عليه وزر لانه تعصب له ولم يبحث بدليل غيره. فالتقليد له شروط: الا تقطع بصحة مذهب من انت عليه، وان تتوقع ان يكون الحق بخلافه ومع معارضه، دائما ان تكون مع الدليل حيث دار. هذا هو المطلوب. الغلو دائما يؤدي بالأمة الى الهلاك. اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طبعا الغلو ادى الى اي شيء؟ الى الاختلاف، الى الشقاق. المصاعب اللي حصل بين الشيوخ والوعاظ برضو ده نوع من الغلو ونوع من الظن. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، لا اله الا الله، كل هذه امراض. واحد يقول لي فين الوقاية؟ ذكرت الوقاية. ما هو الوقاية انك ان تفتحه تلجه. اية وقاية اعظم من هذا؟ ما ندخلش في ابواب الامراض. هي المحرمات ايه؟ لان هي الا عندما تنتشر هو خلل وفساد اصاب الام، هو ده الامرض. فاذا الباب اللي حيوديك له لا ما ندخلوش، انك ان تفتحه تلجه. هذه امثلة كثيرة. والغلو ايضا له امثلة كثيرة. انظروا الى غلو النصارى في الاعتقاد، كيف عطف المسيح ابن مريم فقالوا انه اله وابن اله، وقالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. انظروا الى غلو اليهود، انظروا الى قولهم على الله بغير علم، انظروا الى سفاهتهم وجهالتهم. كل ذلك نتيجة للغلو. فانا لله وانا اليه راجعون. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. امثلة كثيرة جدا في حياة الناس. اما يعني ايه المطلوب؟ فين حدود الله سبحانه وتعالى؟ الحد اهو. فيأتي رجل يقول لا الحد كذا، ويزودها حبكها ويزود شوية. ده تنطع، تعمق بغير حناء، بغير حاجة وفي غير ما يعنيه. لماذا؟ يقولك عشان اعمل كذا واؤدي الى كذا وامنع الفساد، ولان الفساد وتمنع الفساد ثم تغالي في الدين. الدين كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الكلام كله معلوم لدى الناس، هو سهل والحمد لله رب العالمين. لكن يعني ذكرنا مثلا في السنن الربانية الغلو، وذكرنا في السنن الربانية الاختلاف، وذكرنا كلاما طويلا عنه. انما هي الامراض تتداخل ويترتب بعضها على بعض ويتسبب بعضها في بعض. فمن اجل هذا يعني مثلا الاشر والبطر يؤدي الى اي شيء؟ الى الاختلاف والتفرق ايضا، والتحاسد والتشاحن والتباغض في الدنيا والبغي، كلها يعني هذه الامراض تؤدي الى مرض. فالمرض يؤدي الى مرض، والمرض يؤدي الى مرض، الى ان تصير الامة على هذا الحال من الذلة ومن تسليط الله تبارك وتعالى لامريكا واوروبا والصين وروسيا وكل بلاد الكفر على انواع الملل والنحل. كلهم سلطوا الان على الامة، علاوة على تسليط بعضنا على بعض وإذاقة بعضنا بأس بعض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمراض أمراض أمراض، حال سيئة جدا للأمة، ومع ذلك الناس نيام. فالناس نيام، الناس نيام. وأخطر ما فيها كما قلنا الجهل والإرجاء. علاجه إيه؟ العلم، طلب العلم وطلب العقيدة الصحيحة، تواضع، الجوع، الإقلال من الطعام، عدم الإسراف في المباحات، او يعني التوقف عن فضول المباحات وبعدين ما ندخلش الشبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. في حديث النعال بن بشير وتعرضنا له ايضا، هو حديث عظيم، يبقى انك ان تفتحه تلجه ايه اتممناه الان او اتممنا امثلته الان. الطريق الاخر ايضا في الوقاية هو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن لذلك تفصيل لا اجد وقت له الان، هو على كل حال في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في اعظم شرح يكون او فيما قرأت، فيه بسط عظيم. والاشتباه يأتي من اي شيء، يبقى اذا من باب الوقاية الا نقع في الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وذكرنا تفصيل ذلك فيما مضى. الاشتباه ايها الاخوة يكون عن اي شيء؟ عن عدم الاحاطة بكل اطراف المسألة مثلا. والاشتباه ايضا يكون عن اي شيء؟ يكون عن في المحرمات التي لا نجد فيها نصوصا صريحة ولا نصوصا عامة ولا بطريق الفحوى والتنبيه ولا بطريق المفهوم المخالفة او حتى الموافقة ايضا ولا بطريق القياس مثلا الظاهر الصحيح، يعني لان دلالة النصوص انما تكون بعدة طرق. فالنص مثلا في الزنا، الزنا حرام كلنا يعلم، النص فيه مباح صريح، النص فيه صريح صحيح طبعا وصريح، والمحرمات وجه عام. لكن للنصوص أدلة تدل على أن المحرم أن الشيء الفلاني يدخل تحتها، فحرم بطريق العموم والشمول أو بطريق الفحوى كما قلنا أو بطريق المفهوم أو بطريق القياس الظاهر الصحيح. كل هذه أدلة تخفى على أكثر الناس، ولكنها تظهر للعلماء المحققين المدققين. فهنا تحدث الشبهة، يا ترى ده حرام ولا حلال، أنا فين؟ ثم تبتعد عن الشبهة. ولذلك تجد أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيها الأمة من دخول هذه الأبواب. فباب الاشتباه باب طويل، باب طويل، واكثرنا يقع في هذا الباب. ولذلك عندما اردت ان اصنف لهذه الخطبة طريقة او اسلوبا او يعني اضع خطة للخطبة عسر علي ذلك، لان الاحاديث كثيرة، واذا هممت بشرح هذا الحديث دخلت في الثاني، واذا هممت بالثاني دخلت في الاول وهكذا. فاثرت ان اخذها حديثا حديثا على وجه السرعة باختصار طبعا شديد، والله المستعان. مثلا في حديث النعمان بن بشير هذا الحديث العظيم، رأينا فيه طرقا اخرى وروايات اخرى، طبعا كلها يعني صحيحة وكلها تشترك في بيان المعنى العظيم. فمن قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ده حديث نعمان بن بشير. وفي رواية اخرى ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان، يعني هذا يعطينا معنى عظيما. انظر، ومن اجترأ على ما، وده طبعا هذه الرواية في البخاري يعني برقم 2051 الطبعة المرقمة، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان. انظر، من اشترى، انا اشك في هذا، هو الشبهات دي معظمها يعود الى اي شيء؟ الى تحقيق المناط. انا بقول الاشتباه برضو سنعود الى مواطن الاشتباه. طب الاشتباه كده على وجه السرعة يعود الى اي شيء؟ الى ثلاث، كخطوط عريضة او كامور اساسية. اولها المسائل الناس لم يحيطوا بكل اطرافها مثلا، فيحدث الاشتباه وتختلف الاراء، حتى حملة الشريعة يختلفون فيه. يبقى دي مسألة الاشتباه اتى من اي شيء؟ من عدم الاحاطة بكل حواشي واطراف المسألة، وده بقى موضوع يخص العلماء. طيب، هل اخرج من اختلاف العلماء واقول بقى كما في حديث الحسن رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا هو اخي الحسين، هذا الحديث الذي يقول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم او حفظته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هل استدل مثلا بهذا الحديث على اني اخرج من اختلاف العلماء اقول اختلفوا خلاص اخرج انا؟ كلا، فان احدهم على الحق او ان احدهم معه الرخصة، وامرنا بالاخذ برخصة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بها، فان كان الرسول قد رخص لي فلما احرم نفسي من هذه الرخصة؟ هذا نوع غلو في الدين. اذا المطلوب بقى يبقى يعني دع هذه المسائل للعلماء، لكن نشوف النص ومن اشترى يبقى ده الاشتباه العلمي او النتيجة للعلم او النتيجة للجهل بحواشي المسألة واطرافها. الاشتباه يقع من نوع اخر في تحقيق المناط، الشيء لو كان يدخل تحت ملكيتك فهو حلال، لكن شبهة حصلت كما رأينا من التمرة التي أرقت النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث للنبي اشتباه من ناحية تحقيق المناط، يا ترى التمرة دي ملكه ولا من تمر الصدقة كما رأينا في درس الماضي؟ فهو ده اشتباه، ومعظم الاشتباه الذي يرد انما هو في تحقيق المناط، انما الشبهات العلمية يعلمها كثير، يعلمها يعني لا يعلمهن كثير من الناس، يعني فيه اناس يعلمون هذه الشبهات ويعلمون العلم جيدا، والانسان يظل يسأل حتى يصل الى الحق في المسألة الفلانية المشروعة حتى يتجنب، انما هو لم يصل بعد خلاص ابتعد عن المسألة دي، يعني الدنيا ضاقت على هذه المسألة. يبقى الاشتباه يأتي من اي مسائل علمية. طيب من ناحية تانية في تحقيق المناط، يا ترى دي ملكي ولا مش ملكي؟ ان لم تكن في ملكي فهي خلاص الاصل فيها التحريم، وان كانت في ملكي بل الاصل فيها انها حلال، انما تردد الامر بين ذلك او ده تحقيق المناط ويحدث هنا اشتباه. الاولى هنا في ايه؟ لا تعلم دي داخلة في بيتك اي نعم، لكن هي هنا اختلاف، تردد الامر في الاختلاف، طب ما سيبها خلاص، هذا اتقى الشبهات. يبقى اي شبهة؟ لانه لا يدري يا ترى دي ملكه ولا لا، خلاص بلاشها، يعني حيموت من غيرها الا انه يضطر بمسألة اخرى طبعا. كذلك يأتي الاشتباه في مسائل اصلها الاباحة، وفي الحظر الذي اصله ايه مسائل اصلها الحظر، يعني الماء اصله الطهارة، طب يخرج عن طهارته بايه؟ بشك؟ لا، هو الماء بيقين طاهر، فهل خرج انا اشك ان هذا الماء قد اقترب منه السبع او اكل فيه او سالت فيه كذا او تنجس بكذا؟ طب ما هو الاصل انه طاهر، فهنا يتردد الامر هنا بقى، هل يا ترى هو حلال ام حرام؟ طب خلاص يبقى هنا اتقاء الشبهات. فالاشتباه يأتي من هذه الامور، وضبطها كما قلت ايضا في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ضبطها عظيم، ولنا حاجة جميعا ان نطلع على هذا التفصيل، غير اني لا اجد وقتا فيه في الخطبة، انما هو سهل ان شاء الله لمن اطلع عليه في هذا الكتاب. يبقى دي مواطن الاشتباه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن اشترى على ما يشك فيه، انت تشك كلام ده حلال ولا حرام، ده اثم، ده هذا اثم ام ليس بالاثم؟ فمن اشترى على ما يشك فيه الاثم اوشك ان يواقع ما استبان، هو ده كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى الانسان قبل ما يدخل في الحرام في شبهات، لان الحرام اما عليه ستارة، والستارة دي اياكم كذا اياكم وكذا اياكم وكذا، ستارة من المباحات، ستارة من المباح، على كل انسان ان يتخذ لنفسه سترا بين الحرام بشيء من المباحات بشيء من الحلال، هذا الستر ضروري للمسلم الناصح العاقل، هو ده عشان ما يفتحش الباب، ما يجيش يدوب عند الستارة حيزق الستارة حيدخل جوه، ريحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، هذا عند الحرام المعروف، مفيش اشتباه هنا، انما الامور اللي فيها اشتباه من الاسباب الثلاثة اللي قلناها ديت، هو ده بقى حديث ابن عمر بن بشير، طب نعمل ايه؟ ابعد عنها خلاص، اخرج من الاشتباه دي. ومن اشترى على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان، وكذلك في الرواية الاخرى ومن يخالط الربا يوشك ان يجسر، يجسر يعني ايه؟ يعني ان يكون جريئا مقداما على الحرام والعياذ بالله تعالى، ومن يخالط الربا يوشك ان يجسر، انت تشك ده يا ترى هو اثم ولا لا؟ هو حرام ولا تبتعد عنه؟ الى ان تتيقن، الى ان تخرج من الاشتباك. يبقى هذا يبقى طريقان للوقاية، طريقان عظيمان جدا، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقاية، فالوقاية خير من العلاج، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. ولا لا ينبغي لأحدنا أبدا ألا ينسى هذا المعنى، أن الإنسان إن اجترأ على ما يشك فيه خلاص يبقى اللي حيتبين له حيدخل فيقع فيه أيضا، لأنه اجترأ على ما يشك فيه فسيجسر على ما استبان. إذن علينا أيها الإخوة أن نتقي الشبهات، وعلينا أن نتعرف على حدود الله، وعلينا أن نتعرف على محارم الله، وعلينا أن نتعرف على هذه الستائر المرخاة، على هذه السطور المرخاة كما ذكرنا أمثلة على ذلك. أيضا في حديث ابن عمر بن بشير الذي ختمه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث عن القلب، بالحديث عن القلب، وتكلمنا أيضا عن القلب في الدرس الماضي، لأن القلب هو ملك الأعضاء كلها، والأعضاء تبع للقلب، إن صلحت صلح الجسد كله، المضغة اللي هو قلب الإنسان يعني اللي هو قلب الجسد، أما قلب الإنسان الذي له تعلق بالروح هو ده المطلوب، فإن صلح قلبك هذا صلح كل شيء، وإذا في الحالة دي سيكون هذا القلب معتبرا في التشريع. سبحان الله العظيم، القلب الموحد سليم الصادق يعتبر في التشريع، يعني يعتبر من المراجع، كما اعود الى العلماء اعود الى قلبي بالشروط التي بيناها في الدرس الماضي، وبحديث النواس بن سمعان وحديث وابصة بن معبد ايضا، معبد ايضا كما رأيناه في المسند وتعارضنا له في الدرس الماضي. فالقلب لو صلح خلاص كل شيء انتهى، انما الظروف اللي احنا واقعين فيه والاشتباه اصلا ناتج من اي شيء في معظمه الان في واقعنا الان، نظرا لفساد القلوب ولامراض القلوب، فالحالة يعني الواحد مش عارف يدخل من ايه، اذا تحدث عن الامراض يذكر المرض انه الاول ويفصل فين ويؤخر ايه ويقدم ايه، عملية صعبة لان واقعنا الان يعج بالامراض في القلوب وفي الامة، و سبحان ليس لها من دون الله كاشفة، وسبحان الله العظيم. يعني حديث النعمان المشير هذا حديث طويل، وايضا ساكتفي بما تعرضنا له من هذه النصوص، وانما اذكر ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: اني لو احب ان ادع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا اخرقها. في حلال يحرم الحرام وما حرموش، يقول لك طب انا اجيب ليه، ده قريب هيقربني، ده سترة من الحق، هو الامر ما اشتبهش عليه، ده حرام، هو دي بقى السطور المرخاة، سطور المرخاة، يقول لك السطور دي حلال، طب ما حلال لو عملتها ايه، هو ما فيش تشريع يقول لك ما تعملهاش، ولكن واعظ الله في قلبك هو اللي هيقول لك ما تعملهاش. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اني لو احب ان ادع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا اخرقها. وقال سفيان بن عيينة ايضا: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، حاجزا من الحلال. وكذلك في رواية ولكن في إسنادها مقال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، هو من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد في مقال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يبقى المسألة الآن في الأمور التي تتشابه عليك بعد طبعا طلبك للعلم وبعد سؤالك للعلماء ولأهل الذكر، فإن تشابه الأمر بعد ذلك فاخرج من المسألة إلى أن تستوضحها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وعبد بعض الناس هو عالم بالأمر والأمر اشتبه على الناس، والناس لو رأوا هذا العالم قد وقع في هذا الأمر آخذا بالرخصة وهم لا يعلمون، عندئذ تعرضوا لعرض هذا العالم، عندئذ يباح لهذا العالم أن يدع هذه الرخصة الآن، لأنه من باب فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا أيضا باب طويل لا يعني وقت له في دراسة في ذكر أمراض الأمة وعلاجها. أيها الإخوة الأعزاء، نأخذ هذه الأحاديث التي قلناها وهي فيها رحمة كبيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففي حديث أبي هريرة وهو حديث حسن لغيره، حسن لغيره مشروح طبعا أيضا في جامع العلوم والحكم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن، طبعا الأحاديث صحتها على مراتب، حديث صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، ده بقى درست المصطلح. فهذا ايه؟ حسن لغيره. بعد منه بقى يقول لك بإسناد جيد، او ابتدي بقى ايه التضعيف فيما بعد. فهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. إذا تركوه ما لا يعنيه، علمنا أن العناية هي شدة الاهتمام، شدة الاهتمام. طب ما يعنيه؟ بحكم الدين أم بحكم النفس والهوى؟ طبعا هالحديث يريد بحكم الدين والشريعة، أما بحكم النفس والهوى فهذا لم يرد في الحديث. لأن من حسن إسلام المرء يعني من درجة الإحسان، يعني حسن إسلام المرء يتضمن أو يشتمل على جزئيات كثيرة. أحد هذه الجزئيات أن المرأة يترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء يعني درجة الإحسان، اللي يريد أن يبلغ درجة الإحسان عليه أن يتحرى هذه الجزئيات. ومنها ما ورد في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إيه ما لا يعنيه؟ يعني اختصارا طبعا المحرمات كلها لا تعني المسلم. احنا قلنا بحكم الدين، بحكم الشرع، لا بحكم النفس والشيطان. فبحكم الدين والشرع تترك المحرمات، وايضا والمشتبهات، وايضا والمكروهات، وايضا وفضول المحرمات، الاربعة دول، وفضول المباحات، وفضول المباحات. يبقى من حسن اسلام المرء تركه ايه؟ افتح بقى معكم وقل: المحرمات، المشتبهات، المكروهات، فضول المحرمات. تركوه ما لا يعنيه، يعني تركوا هذه الاشياء. ان يترك الانسان الاربعة دي. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ومن اشد ذلك ان يحفظ الانسان لسانه، محرمات اللسان كثيرة. يترك الانسان اللغو، يعرض عن اللغو، يترك الثرثرة، يترك الحديث بغير علم، يترك الجرأة بغير تحوط ولا تحرز، يعني امسك عليك لسانك. هذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واللسان ورد فيه الايات والاحاديث: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا هو اللسان، كل كلمة تسجل. كل كلامنا الآن أكثره مصائب. سجل على نفسك بالريكوردر مثلا، بالكاسيت، بآلات التسجيل، سجل على نفسك ثم انظر ما الذي تفوهت به، ما الذي تكلمت به. ستجد ان اكثر ما قلته ينبغي عليك ان تعتذر منه، فان لله وانا اليه راجعون. طب من باب اولى بقى تعمل ايه؟ امسك عليك لسانك. تعصمت حكمه وقليل فاعله. اما السقوط عن الحق فهذا من الباطل طبعا، ولكن المسألة ان الانسان يتحوط ويتحفظ ويكون شديد الحرص على التحكم في اللسان، لان الاعضاء كلها تقول ويحك، فانما اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا، كما بيناه ايضا في الدرس الماضي. والحمد لله رب العالمين. في من حديث الحسين ايضا رضي الله عنه هو في نفس المعنى: ان من حسن اسلام المرء قلة الكلام. يعني شوف رواية، مش بس انا بقى يعني بنألف ولا بنخترع، ده حديث ونص، حديث قلة الكلام. يعني قال تركوه ما لا يعنيه في هذه الرواية هو اللسان، قلة الكلام فيما لا يعنيه. هذا من حديث الحسين، وهو ايضا حسن لغيره. ولقد علمنا في حديث معاذ في الصحيح لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخذ ما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وليكب الناس على مناخرهم في النار، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. وايضا من حديث ابي هريرة ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق ابعد ما بين المشرق هكذا وجدته ابعد ما بين المشرق. وكذلك قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله كل ذلك مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار كما قلنا ابعد ما بين المشرق. ثم قل ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يعني يقول كلمة حقنا في اصلاح ذات بيت في حكم في قضية في مناصرة موحد يهاجم الصوفية او يبين لهم بطلانهم وباطلهم الذي هم عليه فقال كلمة غضب الله سبحانه وتعالى هو لا يدري وبعدين روح ومش عارف هو خد ايه وارتفع ايه عند الله بهذه الكلمة كلمة هو شوف كلمة مجرد انه قال كلمة باللسان ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم يهوي بها في جهنم. وفي حديث وايضا عن انس قال استشهد غلام منا يوم احد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع يعني من شهداء احد وجد على بطن صخرة مربوطة من الجوع فمسحت امه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك بني الجنة هنيئا لك بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره انظر وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما يضره رواه ابو يعلى الرقم 1417 وابو نعيم ايضا والترمذي روى قريبا منه. ولهذا الحديث ايضا معاني اخرى كثير. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر امثالها الى 700 ضعف يبقى الاعمال تضاعف الحسنة بعشر امثالها خلاص ده قولا واحدا لا محالة انما انت الحسنة الى 700 ضعف من قال لك هذا هل من الناس من تضاعف الحسنة يعني دفع جنيه الجنيه بتاعه 700 جنيه ايوه نعم من هم المحسنون فقط الاحسان شرط في مضاعفة الحسنات بسأل بقى من حسن اسلام المرء هذا هو الذي ساقنا الى هذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل. هي مسألة اللسان الحديث ورد ايه حسن لغيره عن الحسين رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ايه من حسن اسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه يعني ايه فيما لا يعنيه طبعا الذي لا يعنيه كما قلنا هتحط قوسين او تضع معقوبتين وتضع بينهما الاربعة المحرمات انك تتكلم في سيرة الزنا كذا وكذا وتقعد تثير بعدين والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات بس الكلام طبعا هنا مش هيبقى في الاربعة دول على وجه التمام كما هو في حديث ابي هريرة تركه ما لا يعنيه بوجه عام. يبقى الرواية الثانية تنبئنا ان من اخطر ما يكون اللسان كما قلت لكم ان اكثر الابواب واكثر المصنفات لا تكاد تخلو من نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ان يحفظ عليه لسانه وان يمسك عليه لسانه. اما الحديث الذي هو في الصحيحين فهو ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. يعني احنا تعرضنا لهذا ايضا حكاية ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم مع ان الامر اولى من النهي طبعا هذا معروف. امال هنا ازاي اولى من النهي اولى لا اولى من النوافل يعني اجتناب النهي اولى من فعل النوافل هذا هو المراد. اما فعل الاوامر مش النوافل والفرائض حد هذه اهم بكثير جدا لانها تراد على اي حال هل هذا البحث تكلمت ايضا عنه في الدرس الماضي او قبل الماضي؟ يبقى الحديث في الصحيحين ما نهيتكم عنه ما فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. وفي الحديث في الصحيحين ايضا عن المغيرة بن شعبة ان الله كان لكم ثلاثة قيل وقال، ثلاثا قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. اما ايه المفروض علينا نعمله؟ ما الذي ينبغي علينا ان نفعله ايها الاخوة؟ يعني ايه المسائل بقى؟ يعني كثرة، يعني ايه كثرة المسائل؟ ايه كثرة الاختلاف على الانبياء يعني؟ والله هذا بقى يختص بالاصحاب، اما النبي صلى الله عليه وسلم المسألة انتهت. انها بقى في العلماء ورثة الانبياء، لكن اذا ذهبت الى العالم لاسأله عن مسألة كذا فلن تتضح لي، فاسأله عن مسألة هي واقعة فعلا عندي، يعني هي حاصلة عندي، او انا رايح بكرة في شغل مثلا واقابل كذا وكان متأكد ان حلائي المجرم ده او المرتشي ده، اقول له اعمل ايه؟ دي مش كثرة المسائل، لا ده كثرة المسائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لان ذلك قد يوجب تشديدات على المسلمين كما حدث في الامم السابقة، ده موضوع انتهى. لكن هل التحذير ده ما لنا به من تعلق؟ كلا، ان لنا تعلقا كبيرا جدا كما سنرى. فهو مسألة ايه؟ انما اهلك من كان قبلكم، او انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. اولا الاشتغال بامتثال الامر واجتناب النواهي هذا هو الذي يتسبب في بركة الله عز وجل على المسلمين. هذا امر خطير جدا ان نشتغل فعلا بامتثال الامر واجتناب النهي، وإلا سنقع في عقوبات قدرية وتحت طائلة السنن الربانية. ولذلك تقول الاختلاف، برضو نرجع الى الاختلاف سببه ايه؟ اقول لك سببه ان اكثرنا ترك امتثال الامر واجتناب النهي واشتغل بالطرف العلمي وتوليد المسائل وتوقع العجز قبل وقوعه، كالذي سأل ابن عمر عن استلام الحجر وتقبيله فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال أرأيت يا ابن عمر إن زوحمت أو إن عجزت أو قال شيئا كهذا، قال له اجعل أرأيت باليمن، عيد ارميها بعيد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فإن وضع الإنسان العجز قبل وقوعه او تخيل البلاء قبل وقوعه فهذا باب رهيب، وهو من اهم الابواب التي اتعرض لها الان في هذه الخطبة، في خطبة اليوم، اهم الابواب، اهم النصائح التي ينبغي علينا ان نحفظها جيدا، وانها كارثة عامة في المسلمين الان، الاشتغال بتوليد المسائل قد تقع وقد لا تقع. ان الصحابة العمالقة كان اذا سئل احدهم يقول اوقع هذا وحصل، يقول لك يقول لا ما حصلش، يقول له خلاص انتظر حتى يقع، اجمنا حتى يقع، ارحنا حتى يقع. انت بتسأل عن البلاء قبل ان يقع ليه؟ لانه اذا وقع جاء معه المعونة من الله عز وجل، نزل تنزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر المصيبة على الموحدين، ذلك من سنن الله عز وجل. اما توليد المسألة طب ان حصل كذا طب ان عمل كذا، والله ان كنت تريد بذلك ان تعمل به لانك فعلا ستلقاه غدا او بعد غد، فانت لا تولد المسائل، وانما انت حريص على العمل، فلو علم الله صدقك وصحة نيتك في هذا دبر امرك وقيض لك من يسدده ومن يسدد خطاك ايضا ومن يقول لك افعل كذا ولا تفعل، وعندئذ تجد نفسك قد اقتنعت تماما وقد اطمأن قلبك بالفعل ولم تتردد نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن اليه القلب واطمأنت اليه النفس، والاثم لم يطمئن القلب وتردد في الصدر، كما ذكرناه من حديث واصل وابي صدن معبد ومن حديث ايضا النواس بن سمعان. يبقى في الحالة دي انت تسأل عن امور فعلا انت عاوز تعملها ولا طرف علمي ولا قاعد بقى تضع ساقا اخرى تقول له طب وان حصل كذا يا مولانا طب افرض ده ان حصل كذا ده طرف علم هذا يتسبب في غضب الله وفي كما سنرى ان شاء الله هذا هو الباب من اخطر الابواب التي نتعرض لها في خطبة اليوم الذي ينبغي علينا ان نبحث عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجتهد في فهم ذلك ونجتهد في الوقوف على معانيه ثم نشتغل بالتصديق بذلك ان كانت من الامور العلمية الخبرية الرسول صلى الله عليه وسلم انبأنا بكذا عن المسيح الدجال انه حق عن المهدي المنتظر انه حق فنشتغل هل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا فان كان ثبت علينا ان نشتغل بالتصديق به كما اخبرنا به صلى الله عليه وسلم وان كان من الامور العملية او الطلبية عندئذ نبذل وسعنا في الاجتهاد في فهم ما نستطيعه في فعل ما نستطيعه من الاوامر واجتناب النواهي طبعا بعد الفهم طبعا واجتناب النواهي وتكون الهمة مصروفة بالكلية الى ذلك لا الى غيره هكذا قال ابن رجب الحنبلي يبقى المسألة ايه مصيبتنا ايه ان احنا نشتغل في امور ما حصلتش قاعد تتوقع كذا تتوقع كذا الصحابة لم يكونوا يقدمون على هذا العمل ابدا 12 سؤال بس في كتاب الله يسألونك ماذا ينفقون يسألونك كذا 12 مرة كانوا قليل السؤال كانوا يخافون خوفا شديدا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكونوا يريدون عملا ما مش قاعد يتوقع يولد المسائل هو يريد أن يعمل كذا أو يقدم على كذا أو يفعل كذا فيسأل بل حرام والحلال فيه حتى لقى في الحرام فهذا يريد الفعل ويريد العمل بالفعل فهذا محمود هذا سؤال محمود وهذا هو المطلوب أما الخطر في أن تكون همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي أو المسمع الرسول بيأمر بكذا أو ينهى عن كذا أو لقاه طبيب رد بقى كان كذا أنت بتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم بتعمل إيه أنت بتراوغ يعني النبي عليه الصلاة والسلام افرض ما تلتزم يا أخي باللي قاله لك وتنتهي على نهاك عنه وبعد كده ما تتوقعش المسائل ساعتها ربنا يقدر لك من يسدد ومن يرشدك الى الحق من ابسط الطرق ومن اقربها لانه صراط مستقيم اما الذين الصراط المستقيم تبقى في كل ركعه والخطر في ان تكون همة السامع مصروفة عند سماع الامر والنهي الى فرض امور قد تقع وقد لا تقع فان هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الامر كما راينا في قصة ابن عمر رضي الله عنهما وهي قصة صحيحة ورواها البخاري وخرج ايضا الترمذي فلا حاجة الى فرض العقد عن ذلك او تعسره قبل وقوعه فانه قد يفطر العزم عن التصميم على المتابعة فان التفقه في الدين والسؤال هذا مطلوب وهو انما يحمد اذا كان للعمل لا للمراء والجدال كل هذا الكلام موجود في جامع العلوم والحكم هو كلام عظيم ولهذا كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك لان ذلك يوجب سبب الجدال والخصومات وافتراق القلوب وتستقر الاهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن مع ذلك نية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وارادة صرف وجوه الناس الى العالم الفلاني والى الشيخ الفلاني وهذا هو الذي يحدث بين الوعاظ والدعاة الان والشيوخ والائمة الان الا ما رحم الله فانا لله وانا اليه راجعون هذه كما قلت من اخطر الامور من اخطر الامور يبقى العلم يحمد متى يحمد العلم لو كان يطلب للعمل فعلا نريد ان نفهم حديث رسول الله هذا مطلوب نريد ان نفهم آية من كتاب الله لنعمل بها او نصدق بها نصدق بالغيب مثلا الذي اخبرنا الله عز وجل واخبرنا عنه رسوله كل هذا مطلوب اما السؤال في توليد المسائل او في المسائل التي نهينا عن السؤال فيها مثلا يقول كيف يكون عذاب القبر كيف يعذب الانسان في قبره وقد ارم وقد تحول جسده الى حمأ مسنون الى رمة الى تراب وعظام كيف يعذب كيف يكون القبر به عذاب وبه نعيم وعذاب القبر حق ونعيمه حق وسؤال القبر حق. تقول لي ازاي والجسد خلاص مفيش تعذيب انها حياة برزخية؟ هل صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ صح الخبر، لكن التنطع في اي شيء بانه يريد ان يتعرف على كيفية حياة البرزخية، ولن يكون له ذلك بحال من الاحوال الا ان يموت. لما يموت بقى يعرف وبيجي يقول لنا ان استطاع. هو ده المسألة. يبقى هو ده كثر في المسألة. تسأل في ايه؟ الرسول اخبرنا بهذا، هو الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الامور الغيبية كذلك عن التسبيح، كل شيء يسبح بحمد الله، كل شيء يسبح بحمد الله. لما تسأل عن هذه الاشياء؟ لماذا؟ تقول كيف يسبح؟ كيف يسبح العصر؟ كيف يسبح المروحة؟ كيف يسبح الخرسانة؟ كيف يسبح الجسد؟ كيف يسبح كذا؟ هل اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالكيفية؟ لو اخبرنا بذلك لكان علينا ان نبحث عن خبره لنشتغل بالتصديق به. هذا مطلوب. اما لم يأتي ذلك ولم يأتي نص في ذلك، فعلينا ان نصدق قول الله عز وجل كما جاء ان كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. ليه السؤال في الامور التي؟ يبقى هو ده برضو يعود الى قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. وهنا ايها الاخوة الكرام، هذا الاثر العظيم عن اعلن الامة بالحلال والحرام. هل تعلمون من هو؟ معاذ بن جبل. انه يأتي يوم القيامة قبل العلماء برتوة، يعني برمية سهم، يعني مد البصر مسافة طويلة قبل العلماء منفردا رضي الله عنه. اعلم الامة بالحلال والحرام، لا بكثرة السؤال ولا بكثرة القيل والقال، وانما هو ايه؟ لانه كان عالما بالله عز وجل وباصول دينه. انظر الى معاذ بن جبل اللي هو اعلم الامة بالحلال والحرام، انظر الى قولي في هذا الاثر العظيم. ورد مرفوعا وورد موقوفا، فانا اقول لك الموقوف عن معاذ بن جبل. قال: ايها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا. تقول طب لو حصل كذا، طب لو في كذا، طب افرض بقى ان في كذا. انه ده كلام فارغ. انت اشتغلت بما تعرفت الاول، انت علمت كذا وكذا من الدين، هل عملت بما علمت؟ طب علمت الحرام دي كذا وان البروك ربا وان وان، تركت الربا ده؟ طب خلاص ما تسألش عن اي شيء لغاية لما تسيب الحرام الذي علمته، لانك لن توفق. قاعد تسألني عن المسائل وعن الكذا وعن الاختلافات وعن الشبهات وانت واقع في اي شيء. كواحد جاء الى احد الصحابة او الى احد العلماء الافاضل يسأله عن امه تأمره ان يطلق امرأته، فيقول له: هل من البر ان بر امي ان اطلق امرأتي؟ قال له: والله بقى انظر، ان كنت قد فعلت كل شيء تبر به امك فضل طلاق امرأتك بس فافعل، وان كنت لم تفعل وبس واقف عند طلاق فما تطلقهاش. فان بحث فجأة يجد انه قصر في امور كثيرة جدا من بر الام. فهكذا يكون الحال. كلنا شغال بالسؤال السؤال السؤال السؤال. هل علمت بما عملت؟ لا. من قال لك انك ستوفق؟ ربنا بقى بالعكس ده حيضلك بان يدينك مشايخ يفتونك بالهوى والظن وتأخذ بقولهم وتهلك، فإن لله وإنا إليه راجعون. معاذ بن جبل انظروا إلى عظمته، يقول: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. رواه الدارمي والآجري في أخلاق العلماء، وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية، وأورده الحافظ وزاد عن الزوار بن سعيد، ولكن فوقه مجاهيل، فنأخذه بالموقوف. نقول مرة أخرى: أيها الناس، لا تعجلوا البلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وهنا. ده اللي حاصل النهاردة. اختلافات شقاقات. لماذا؟ كله عمال يسأل عن أي شيء مش عشان يعمل ويشتغل، ده بيسأل عن اللماضة. لماذا بس؟ لماضة بس استعمال لسان. تنطع غلو. هو لم يعمل بما قد علم. لما شغال سؤال سؤال سؤال سؤال فبيعمل الاول باللي عملته فتحصل على بركة من الله عز وجل فتوفق. لما تقول يا مولانا يا عم الشيخ هذا سيسدد هذا الشيخ بان يجيبك بالذي يرضي الله عز وجل وستسدد انت بان تلتزم بنصيحة هذا الشيخ. لماذا؟ لانك عملت بما علمت ولانك ما سألت الا لتعلم مش بقى طرف علمي كما هو الحاصل الان. فانكم لا تعجبوا بقى مش بقى طرف علمي كما هو الحاصل الان. فانكم لا تعجلوا بلاء قبل نزوله فانكم ان لم تعجلوا بلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفق. كذلك ايضا في السنن واسناد في مقاصد حتى تساءلوا عن ما لم ينزل تبيينه فاذا فعلوا ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا. وقيل للامام مالك الرجل يكون عالما بالسنن يعني دارس حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واحد محدث واحد عملاق فاهم الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال لا. العالم لا يجادل عن ما حفظ؟ الملك يقول لك لا. لماذا؟ ولكن يخبر بالسنة اذا بصلح كده عليه الصلاة والسلام واشرح قوله فان قبل منه وإلا سكت. سبحان الله العظيم مع انه الحق اخبر به الجدال والمراء ليه؟ ان ذلك يذهب بنور العلم كما قال الامام مالك ايضا ذلك. سبحان الله العظيم. هذه اثار عظيمة تخيفنا وترعبنا من كثرة السؤال. علينا ان نشتغل بالشروط التي ذكرناها وبالنية الصالحة وإلا فلقد علمتم ما كان من شأن الأمة الآن فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء مسألة التفرق الذي عليه الأمة الآن مسألة رهيبة يعني الناس ينقسمون ثلاثة أقسام عند الاشتباه يعني القسم الأول أتباع أهل الحديث أغلقوا باب السؤال تمام يقول لك اسمع الحديث بس ما تسألش استمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تسأل حتى قل فقههم وقل علمهم بحدود ما أنزل الله على رسوله وصاروا حاملي فقه يعني ليسوا بفقهاء مجرد شايلين المادة ولكن غير فاهمين لها. وقسم هم أتباع أهل أو فقهاء أهل الرأي هؤلاء هم الذين ولدوا المسائل وتسببوا في شقاق واسع بين الأمة كأفراد وجماعات. وقسم ثالث هم الذين على الجادة وهم أهل الحديث الذين يدققون في فهم كتاب الله عز وجل بطريق السنة الصحيحة وبطريق أقوال السلف ولذا وفي ذلك كلام عظيم أيضا في جامع العلوم والحكم. هؤلاء أهل الحديث في كل ما جاء في الدين العظيم يردون الأمر إلى الله ورسوله لا يولدون المسائل ولا يتكلمون بالآراء إلا ما صح عن آراء الصحابة والآراء عن الصحابة ما كانت إلا أصول للفقه تبناها بعد ذلك الأئمة المعتبرون المحترمون. على أي حال فالناس بأقسامهم هذه موجودون الآن بكثرة ساحة مليئة كما قلنا بالفتن التي لا حدود لها فإن لله وإن إليه راجعون. أنت عليك تعمل إيه؟ أن تشتغل دائما بالبحث عما طلب منك أن تعمله وبالبحث عما طلب منك أن تنتهي عنه وأن تدقق في البحث هل الكلام ده جه عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا. لأن في ناس يعني الضلال وقع عند قوم كثيرين بأي شيء؟ قال والله الأصل في الأشياء الإباحة. الإباحة هو نعم الإباحة، بس الإباحة دي ودت الناس النار. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة بالأدلة الشرعية. يقول لك أنا ما أعرفش ده حرام ده هو مباح. طب وأنت تعرف فيه في الدين أصلا؟ هل تعرف كل الدين؟ هل تعرف كل حدود الله؟ هل تعرف كل الأوامر والنواهي؟ هل تعرف كل الفرائض؟ ما أنتش عارف. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة إزاي؟ هذا إجرام، هذا إجرام وهذا ارتداع. الأصل في الأشياء الإباحة بالأدلة الشرعية. العلماء المختصون هم الذين يعلمون ذلك، لأنهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون المحرمات. ثم بعد ذلك كما قلنا دلالة النصوص تأتي مثلا بالتصريح، النص الفلاني يحرم أو يوجب علينا كذا أو يفرض علينا كذا. ثم يأتي أيضا بالعموم والشمول، مثلا تحريم الخبائث، سجائر والدخان والجوزة والشيشة، كل الكلام ده كل ده داخل في التحريم من الخبائث. ده أنا بقول على سبيل المثال على وجه السرعة. يبقى ما تقوليش بقى الأصل في الأشياء الإباحة في الأدلة، يقول مفيش دليل مباشر أو صريح. فما قد تأتي الدلالة بطريق العموم والشمول، وما ذلك إلا للعلماء الفاهمين. كذلك قد تأتي الدلالة بطريق الفحوى والتنبه. يعني مثلا لو عندما يقول حق عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، طب لما يكون في بقى شيء أعظم في من التأثير من الأذى والضر للأب والأم، ألا يكون محرما؟ إذا ولا تقل لهما أف، فبمفهوم الموافقة أي أذى أشد من هذا يدخل في التحريم ويدخل تحت النهي. من يفهم هذا؟ هم العلماء. ما تقوليش بقى الأصل في الأشياء الإباحة لأن المحرمات اهي والحلال اهو موجود في النصوص. فما في دلالات النصوص تخفى على كثير حتى من العلماء. فإنا لله وإنا إليه راجعون، يدلنا بالتنصيص. وإنما قد تأتي أيضا بطريق العموم والشمول، وقد تأتي أيضا بطريق الفحوى والتنبيه، وبطريق المفهوم، ومفهوم المخالفة أيضا، ولها أمثلة، وبالقياس الظاهر الصحيح. كل هذه أدلة قد تخفى على أكثر الناس وهي حرام. ثم تقول الأصل في الأشياء الإباحة، أنا ما أعرفش أنها محرمة. أصل الآية تقول إيه؟ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى ده الأصل في الأشياء الإباحة. لقد عاتب الله الأصحاب وعاتب عليهم أن حرموا أشياء، يعني امتنع عن أكل شيء تمتنع ليه؟ الأصل فيه الإباحة، بس دي شرط بالأدلة الشرعية. والأصحاب وبينهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون الأدلة الشرعية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم أنت تأتي بغير علم وتقول والله الأصل في الأشياء الإباحة. أشتغل بقى، مفيش نص يحرم السجائر، خلاص يبقى السجائر حلال. مفيش نص يحرم الشيشة، يبقى الشيشة حلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هذا الأمر مرده إلى العلماء، مرده إلى العلماء. أيها الإخوة الأعزاء، في مسألة الاختلاف هذه، وهي من أخطر الأمور كما قد بينا، يعني مثلا في الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ذكر الآيات التي تتكلم عن الولاء والبراء. انظر إلى ولاء الجماعات الإسلامية الآن والطوائف الإسلامية الآن، كل يوالي شيخه على الحق والباطل بمجرد الظن وبمجرد الهوى أو عن تقليد مذموم أو ما إلى ذلك. انه وبعدين يعادي مخالف شيخه، ومخالف شيخه على الحق قد يكون على الحق المبين ومعه الدليل. فيأتي هذا التابع المقلد تقليدا مذموما فيعادي هذا الشيخ الآخر الذي خالف شيخه ومعه الحق فيعاديه، ويظن انها معاداة لله، وما كانت لله، وإنما كانت لعلو شيخه، فإنما كان ذلك عن هوى وعن ظن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسائل رهيبة تقع فيها الأمة الآن، الولاء والبراء. كيف افترقت الأمة؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كيف تفرقت الامة؟ كيف تفرق دين الامة؟ وتنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اختلفت الافئدة؟ كيف اختلفت القلوب؟ كيف هذا الشقاق بين ابناء الجماعة الواحدة؟ كل ذلك لو اسباب كما قلناه. ما اسباب الاختلاف؟ كل الامراض التي تعرضنا لها. كل الامراض تتسبب في هذا الاختلاف. كل الامراض تتسبب في هذا الاختلاف. الذي اريده الان ان اشتغالنا بتوليد المسائل وبالسؤال عما لا يعنينا وتركنا الاشتغال عن الاوامر والنواهي والتعرف على حدود الله وامتثالها والتوقف عندها والتعرف على محرمات الله وعدم انتهاكها، تركنا ذلك واشتغلنا بما لا يعنينا فوقعنا تحت طائلة سنن الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فانت عم تسألنا عن العداوة والبغضاء اللي في الأمة الآن، وخصوصا بين الشيخ فلان والشيخ فلان والوعاظ. لا إله إلا الله، لأن هذا عن بغي وعن جاه ورئاسة، ولأن ذلك عن هوى وحسد، ولأن ذلك عن أشر وبطر، ولأن الجاه والرئاسة هو أخطر الأمراض بين الشيوخ والوعاظ الآن. ليه يا رب سمحت بهذا أن يحصل؟ وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلما قدرت هذا أن يقع في الأمة؟ لا تقل أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لماذا؟ لأن الله قال عن النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به. عملت فيهم يا رب؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لا تغتر بالوفاق الظاهر بينهم الآن، فهم على شقاق رهيب. الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت والفرق، شقاق رهيب وصراع رهيب. اتحدوا الآن. ما الحروب العالمية كانت بين مين ومين؟ الحروب العالمية كلها دي في التاريخ قامت بين أي فريق وفريق. هم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لماذا؟ وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون. لما أغرى الله العداوة والبغضاء؟ لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. يعني اعمل كذا، ما تعملش كذا، لم يشتغل بهذا. ما اشتغل بايه؟ بالغلو في الدين، في الاختراع، في الاقتداع. كله شغال حسب الهوى او انت بس طرف علمي. هو اللي حصل مننا الان. فتركنا الاشتغال بالامر والنهي الى اي شيء؟ الى توليد المسائل، الى ما لا يعنينا. فوقعنا تحت طائلة عقوبة الله عز وجل ان القى بيننا العداوة والبغضاء. يبقى تقول لي نحن على اختلاف ليه؟ فما هو الكلام ده موجود على لماذا كما فعل بالنصارى؟ هو يعني هذا القرآن الكلام قيل في كتاب الله، اذا سيحدث في الامة. والذي قنع عن اليهود سيحدث في الامة، ويحذر الله تعالى منه الامة. والا ما فائدة الاعتبار؟ اذا ما فائدة ذكر هذه الامور؟ ما فائدة الاعتبار ان لم تكن ستحدث في الامة؟ ان كل ما ذكر في القرآن سيحدث في الامة، والا ما كان للتحذير منه فائدة؟ حاشا لله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى المسألة يا اخوانا التفرق ده والتشرذم هي قضية طويلة سنتحدث بها طويلة ان شاء الله، وسنأتي بالشيوخ المتخصصين فعلا بإذن الله تعالى، ومنهم الدكتور الشيخ صلاح الصاوي متخصص في مسألة الثوابت والمتغيرات. سنحدد له موعدا فيما بعد ان شاء الله ليتكلم في مثل هذه الامور، لان الاختلاف ده مسألة طويلة وينبغي فعلا علينا ان نحيط بها حتى لا نقع فيه. يعني ان طلبنا مسائل الاختلاف دي واللي حصل في الساحة اليوم لماذا وبين المسلمين ليه؟ تفرق الرهيب والعار اللي حصل ده ليه؟ هنطلبه حتى لا نقع فيه، ليس لمجرد طرف علمي، وإلا فسنقع في اختلاف أكبر وفي شقاق أوسع. سنأتي المختصين إن شاء الله ليحدثونا عن هذه القضايا. ولكن الآن قبل أن ننتهي من هذه الخطبة الأخيرة في أمراض الأمة، أقرأ عليكم بعضا مما قاله شيخ الإسلام البطل ابن تيمية في مسألة الاختلاف هذه. يقول: يعني هي مقتصرات من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يقول: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، احدهما يضم الطائفتين جميعا كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه. وهذا الاختلاف يكون سببه تارة فساد النية، فساد النية لما في النفوس من البغي زي ما قلنا والحسد وإرادة العلو ونحو ذلك، وتارة يبقى جهل المختلفين في حقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق. الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: أولا، انظر بقى المهزلة التي نعيشها الآن، هذه مهزلة سأقرأ عليكم فقط في دقائق معدودة حتى ننتهي إن شاء الله. شوف المهزلة، لأن الكلام ده حاصل النهاردة، أن يكون اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التنوع على وجوه: الوجه الأول أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، بيتخلقوا مع بعض وده صح وده صح. أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كاختلاف القراءات وصفة الأذان والإقامة وغيرها مما شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل، إنما ده صح وده صح. ثم نجد لكثير من الأمة من الاختلاف مما أوجب اقتتال طوائف منهم، وهذا عين المحرم. مع أن الاختلاف ده على أي شيء؟ على حق، هؤلاء على حق وهؤلاء على حق. سبحان الله العظيم. ومن لم يبلغ مبلغ الاقتتال فإن في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنوع الثاني اللي هو اختلاف التنوع، الوجه الثاني أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخر. الشيخ ده بيقول قول، الشيخ ده بيقول قول، أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول، نفس الكلام ده، مش حتى ده حق وده حق، ده هو يا قول واحد اختلف في العبارة. انظر، أن يكون كل واحد من القولين هو معنى القول الآخر لكن اختلف في العبارة، كالاختلاف في ألفاظ المدود والتعريفات ونحوها. ولكن الجهل، شو المرض بقى بتاع الأمة، الجهل يؤدي الاختلاف ازاي؟ ولكن الجهل والظلم يحمل إحدى الطائفتين على ذم الأخرى. بيتخانقوا ليه؟ ده هي ده رأي واحد باثنين، ده الاعتبار العبارة بس، ده بيعبر عن الحق بعبارة، هذا يعبر عن نفس الحق بعبارة، وهم متخانقين وقتل بعضهم بعضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. سببه إيه؟ الظلم والجهل. ده متحفز عايز يجيب رقابة، ده عايز يضربه، وده متحفز لأن هذا يريد هوى، يريد جاه ورئاسة، يريد علوا في الأرض، يريد المباهاة، يريد صرف وجوه الناس إليه وما إلى ذلك. الوجه الثالث في اختلاف التنوع أن يكون كل واحد من القولين غير الآخر في المعنى لكن لا ينافيه، مفيش تضاد، ثم يحصل الاختلاف والنزاع الكثير. الوجه الرابع أن تكون طريقتان كلاهما مشروع وحسن في الدين، لكن سلك رجل أو قوم طريقة وسلك رجل أو قوم الطريقة الأخرى، ثم يحصل الاختلاف والنزاع، والجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى، على الأمراض الأمة الباغية. طب التواضع بقى، علاج البغي التواضع، الذم فيه واقع على من بغى فيه على الآخر. ثم قال شيخ الإسلام فيما بعد: إن أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الاختلاف بين الأمة وإلى العداوة والبغضاء وسفك الدماء واستباحة الأموال من هذا القسم، اللي هو ده صح وده صح، ده على حق وده على حق، بالوجوه التي ذكرناها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما قدر الله هذا؟ عشان في أمراض ثانية كتير، ده أمراض، ده على حق وده على حق، يتخانقوا ازاي؟ يقتتلوا ازاي؟ هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، والاثنين صح. لماذا؟ بقدر الله، وقع تحت طائرة سنن الله عز وجل كما بينا. ثم يقول: وأما اختلاف التضاد هو أن يكون كل واحد من القوانين منافية للآخر، فهذا الخطب فيه أشد، فإنك تجد كثيرا من هؤلاء المتنازعين يكون في قول منازعه حق وباطل فيرد القول كله، فهو فلان اللي قاله، هو الود ده هو اللي قاله، كل اللي قوله غلط، حتى لو القرآن يبقى غلط، استغفر الله العظيم. يكون في قول منازعه حق وباطل فيرد القول كله، فيصير مبطلا في بعض رده كما كان منازعه مبطلا في بعض قوله، كما رأيته، يقول شيخ الإسلام، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة، ولكثير من الفقهاء في مسائل الفقه. أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. ثم يتحدث عن القسم الثاني من الاختلاف الذي ذكره الله تعالى في القرآن، هو ما حملت في إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذمت الأخرى كان في قوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم يقول شيخ الإسلام ثم الاختلاف قد يكون في التنزيل والحروف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يعني السابق الأخ، حين سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذ بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فعرف في وجهه الكراهية عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما، أو فعرف في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقد يكون الاختلاف في التأويل في الفهم يعني، وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. هذه مجرد مختصرات لشيخ الإسلام. أما مسألة الاختلاف وتفنيدها ومسألة المسائل وكثرة المسائل، عليكم بالرجوع إلى كتاب جامع العلوم والحكم، فإن فيه خيرا كثيرا جدا بفضل الله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الدرس أردت أن أنهي سلسلة دروس أمراض الأمة، وأمراض الأمة كما قد بينا الإرجاء بالدرجة الأولى، وذكرنا أمثلة، وأخطر آثاره أن الناس الآن اندمجوا في غياب شريعة الله. الناس الآن في كل بلاد الأرض إلا ما رحم ربي، نسأل الله تعالى أن يمن بأن تحكم الأرض كلها بشريعته، وإن الله تعالى لكل شيء قدير وبالإجابة جديد. إنما اللي حصل إيه؟ أن الناس اندمجوا في غياب شريعة الله، يحكمون بغير شريعة الله، يوالون ويعادون على غير شريعة الله، اندمجوا. لأن من 200 سنة والإرجاء شغال يقول له أنت ولا حاجة ولا حصل حاجة، مسلمين مجرد فسق وبس العملية تمام التمام. يا عم ده شرع الله غائب، شرع لا إله إلا الله. إذا كان الله قد كفر الناس في سورة التوبة لمجرد كلمة قالوها، قالوا كلمة الكفر، وقال تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا إله إلا الله. فده تأثير الإرجاء. إنما علاج الإرجاء هذا من أصعب الأمور. أنا لم أقدم علاج الإرجاء على التفصيل أبدا، إنما إن شاء الله سأقدمه فيما بعد إن شاء الله، لأنه موضوع دقيق ويحتاج إلى إحكام قبل إذاعته على الناس. موضوع الإرجاء قتل الأمة، شر قتلة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، لأم الطائفة المنصورة. أما الإرجاء أضاع أكثر الناس. لبختنا بالنبي أمة محمد بخير، أنت قلت لا إله إلا الله يا ولد خلاص أنت في الجنة، ما يهمكش أي حاجة تاني. الإرجاء شرائع الله كلها مغيرة، كلها محقرة، كلها مصدرة. فضل عليها تشريع نابليون اللي مات، المنتن العفن، المنتن العفن يفضل على من على شريعة ملك الملوك. والناس اندمجوا واندمجوا في غياب شريعة الله. ايه هو الإرجاء؟ مسألة عويصة رهيبة، ان شاء الله سنلقي فيها بيانا بإذن الله فيما بعد، يعني سأعد فيها بيانا شافيا في هذه المسألة بإذن الله تعالى. صوفية علاج. طب علاج الإرجاء ايه؟ قلنا هنقول دراسة العقيدة كده بوجه إجمال، دراسة العقيدة. صوفية برضو دراسة العقيدة. طب الأمراض الثانية برضو العلم يواجه معاه، والجوع. طب ايه تاني؟ قدمنا كل علاج في والتواضع. طب ايه تاني؟ البعد عن الاختلاف. ايه تاني؟ عدم توليد المسائل، عدم وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والامثلة كثيرة في الكتب. اللسان ايها الاخوة، اللسان هو من اخطر ما يكون. طبعا القلب هو الملك، هو ملك الاعضاء، اللسان هو من اخطر ما يكون، وان شاء الله سنقوم باذن الله تعالى وبعونه في طبع هذه الرسالة اسمها آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، تأليف الفقير الى عفو الله تعالى. اقول لك الفقير الى الله، ما كلنا فقراء الى الله، لا يبقى الفقير الى عفو الله ومغفرة الله. سعيد بن علي بن واسل القحطاني هو رسالة جامعة في آفات اللسان، رسالة عظيمة جدا، سنقوم باذن الله تعالى مع كتاب مثلا ضوابط التكفير، عشان مش كل واحد يشتغل في التكفير ويكفر الناس ويحط لافته كده ويقول لك كل اللي دخل مبنى ده كافر، كل اللي خش الشارع ده كافر، كل اللي اشتغل في الحكومه دي يبقى كافر، هذا كلام باطل. فضوابط التكفير رساله قيمه ان شاء الله سنحاول نشرها ايضا. كذلك كتاب يعني بعض الكتب في الفتره المقبله، يعني بقالنا سنه تقريبا ما نشرناش حاجه من الكتب، ان شاء الله ساختار مجموعه هائله في هذه الموضوعات حتى لا استطيل واستمر بقى في امراض الامه مثلا عده سنوات اخرى. يعني هذا الشيء حتى يسبب الملل، يسبب الملل. فنكتفي بهذا القدر والحمد لله على كل حال، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بفهم عظيم في كتابه العظيم. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.